بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا قبل قليل عند مسألة الشروط الظاهرة لصحة الصلاة، وقلت إننا لن ننشغل بقراءتها من إحياء علوم الدين لأنها خارجة عن شرط الكتاب، هو طبيعته الفقهية أدت به إلى الاستطراد في ذكرها، لكن الأصل طبقا لخطته التي ذكرها في أول باب أسرار العبادات أنه سيتكلم عن الشروط غير الفقهية، عن الشروط متعلقة بالقلب وبالخشوع وبالتقوى وبقبول الأعمال وما إلى ذلك، وهذه شروط غير فقهية. وهو قال أنه خلص الشروط الفقهية في 3 كتب، في البسيط والوسيط والوجيز، وهي من أهم كتب المذهب الشافعي. فنحن اتباعا لخطته لا مخالفة له لن نقرأ المسائل المتعلقة بالأحكام الفقهية الظاهرة، أن موضعها في الكتب الفقهية أو في الدروس الفقهية. أما بعد أن انتهى من الخشوع في الصلاة عموما وانتقل إلى الباب الثالث الذي سماه في الشروط الباطنة من أعمال القلب، بدأوا أيضا باشتراط الخشوع وحضور القلب. هناك كان الخشوع بس، هناك كان الخشوع بمعنى عدم الانشغال بأمور الدنيا، عدم الانشغال بما يلفت عن الصلاة. هنا أضاف إليه معنى جديد وهو معنى حضور القلب، قلب الشروط باب اشتراط الخشوع وحضور القلب. قال: اعلم أن أدلة ذلك كثيرة، فمن ذلك قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وظاهر الأمر للوجوب. طبعا ظاهر الأمر في كل اللغة العربية للوجوب. قال: والغفلة تضاد الذكر. مش ممكن يبقى واحد فاكر وناسي، الغفلة هي النسيان والذكر انك تبقى فاكر، فالغفلة تضاد الذكر والذكر يضاد الغفلة، فمش ممكن ربنا يقول وأقم الصلاة لذكري يعني لتذكر نعمي وآلائي عليك وانت تقوم إلى الصلاة وانت غافل، لأن هذه الغفلة تنافي أنك تقيم الصلاة لذكر الله أو ذكرا لله تعالى. قال: فمن غفل في جميع صلاته كيف يكون مقيما للصلاة لذكره تعالى؟ اللي غافل في كل الصلاة قال الله أكبر وسرح في القمح هتجمع ولا ما تجمعش، والقطن هيتباع ولا مش هيتباع، والأرض هتفلح ولا هتبوظ، وخلص وانتهى، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وقام جاري الورقة يكتب الحسابات اللي عملها في الصلاة. فصلاته دي نفع ازاي دي؟ كيف يكون ذاكرا لله تعالى من صلى كامل صلاته وهو غافل القلب؟ وقوله تعالى: ولا تكن من الغافلين نهي. هي هناك قالوا أقم الصلاة لذكري أمر، والأمر للوجوب، ولا تكن من الغافلين نهي، والنهي والتحريم، فالله أوجب الذكر ونهى عن الغفلة، أوجب الذكر وحرم الغفلة. فأقم الصلاة لذكري لوجوب التذكر، لوجوب التفكر في الله سبحانه وتعالى، ولا تكن من الغافلين لتحريم الغفلة. وقال تعالى في تعليل النهي عن الصلاة حال السكر: حتى تعلموا ما تقولون. قال الغزالي: وهذا مضطرد، مضطرد يعني جاري، يعني موجود في الغافل المستغرق بالهم أو بالوسواس أو بأفكار الدنيا ومشاكلها، أنه لا يعلم ما يقول. مش هناك احنا ذكرنا أنه بيقول واحد سكارى من هم الدنيا أو من هم الذات؟ هو ده نفس الكلام اللي هنا. قال أنه السكر الذي يجعل الإنسان غير مدرك ما يقول يحصل لصاحب الهم المستغرق أو لصاحب الوسواس الدائم أو للمتذكر أمر الدنيا ومش فاكر أمر الآخرة أصلا. وقال الحسن البصري وقد تقدم ذكره: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وإحنا ذكرنا هذا وقلنا معناه. وبعدين أضاف الإمام الغزالي: وصلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء والمنكر. هذا كلام ينبغي أن يتوقف عنده قليلا. ليس كل من غفل في صلاته مرة أو مرتين لم تحل صلاته بينه وبين الفحشاء والمنكر، لا، هذا غير مضطرد. المضطرد أن المصلي يتذكر صلاته عندما يهم معصية، فإما أن يكف وإما أن يستغفر، وكلا الأمرين مطلوب ومحمود في الشرع. أما أن يكون شرطا دائما لازما ألا يقدم على خطيئة أو معصية، فهذا يعني زيادة مقصود بها تحميس الناس وحث الناس وحض الناس على أن يكونوا في الصلاة على هذه الحال. وقال صلى الله عليه وسلم: كم من قائم حظه من قيامه التعب والنصب. هذه أحاديث كثيرة ورد في هذا: ليس له من قيامه إلا السهر، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. في أحاديث كثيرة ورد في أنواع من العبادات تدل على أن حظ هذا العابد ليس إلا التعب الدنيوي أو الجسدي دون أن يكون له حظ في الثواب الأخروي. ليه؟ لأنه ليس مدركا لما يفعل ولما يقول وللسبب الذي من أجله صنع ما صنع. وقد روي مرسلا وموقوفا، روي مرسلا عن التابعي عثمان بن أبي دهرش، وروي موقوفا على عمار بن ياسر: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. والحقيقة أنه في أثر كثيرة جدا في هذا المعنى، وأيضا هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس معناه أن الصلاة كلها مرفوضة، هذا ليس معناه أن الصلاة لا ثواب لها، هذا معناه أنه ثوابه في هذه الصلاة بقدر ما أدرك أنه يصلي ثوابه في هذه. أما سقوط الفريضة فهو واقع قطعا، الفريضة تقع بمجرد إقامة الصلاة وأداء الركعات والسجدات والجلسات وما إلى ذلك. أما الثواب الزائد، ثواب العمل القلبي، فهو الذي نتحدث فيه هنا. ولذلك الأثار الواردة في ليس العبد من صلاته إلا ما عقل منها تحمل هذا المحمل، لا تحمل على بطلان الصلاة، هذا ليس صحيحا. قال الغزالي: والتحقيق فيه أن المصلي مناج ربه عز وجل كما ورد به الخبر، ده وارد في أحاديث كثيرة أنه إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه، من أحاديث متفق عليه في البخاري ومسلم. والتحقيق أن المصلي مناج ربه عز وجل كما ورد الخبر به، والكلام مع الغفلة ليس مناجاة البتة. شو ممكن تكون قاعد تكلمني وانت مش فاهم أنا بقول إيه ولا انت بتقول إيه؟ ده مش مناجاة. المناجاة تقتضي خلوص السمع والقلب لمن يناجيك حتى تفهم ما يقول وتعقله بقلبك. فلا تقل إني أنادي ربي وأنا غفلان وأنا سرحان في حاجة تانية. قال: وبيان هذا أن الزكاة إن غفل الإنسان عنها فهي في نفسها مخالفة للشهوة شديدة على نفسه، بيطلع فلوس فيدي الزكاة وغفلان ما يجراش حاجة، هو عارف أنه متألم لأنه بيطلع فلوس من جيب. طيب، والصوم قاهر للقوى كاسر لسطوة الهوى التي هي آلة للشيطان عدو الله تعالى. صائم مش قادر يتحرك، مش قادر يقوم، مش قادر يسافر، مش قادر يمشي، مش قادر يعمل ما يعمله في أثناء الإفطار، فالصوم مشقته كافية لتذكيره أنه صائم. الصلاة مشقة إخراج المال كافية لتذكيره أنه بيطلع زكاة. فلا يبعد أن يحصل منهما المقصود مع الغفلة من الزكاة أو الصوم. قال: وكذلك الحج أفعال شاقة شديدة، وفيه من المجاهدة ما يحصل به الإيلام، كان القلب حاضرا أم كان غافلا. وانا طالع عرفات، وانا نازل من عرفات، وانا بلم الحصى، وانا بنام في الخيم في منى، وانا بقف في الزحام في الطوابير اللي دلوقتي بقوا 3 مليون بيحجوا، و2 مليون بيحجوا، و4 مليون بيحجوا. المشقه دي مشقه هائله، يقولون لم يعد الحج مشقه، بيروح بالطياره ويرجع بالطياره. لا، المشقه في الحج لا تزال، ربما كانت اكثر مما كان، لان زمان كان مشقه في الاعمال الماديه، السعي والمشي وما الى ذلك، لكن العدد كان قليل والمكان متسع. الان المكان ضاق للحجاج، فالمشقة موجودة وقائمة. قال: وكذلك الحج أفعال شاقة شديدة، وفيه من المجاهدة ما يحصل به الإيلام، فسواء كان القلب حاضرا مع أفعاله أم لم يكن. أنت حاسس بأنك بتحج، حاسس أنك بتحج. أما الصلاة فليس فيها إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود، فما الذي يذكرك بأنك في صلاة إذا كان قلبك غافلا؟ ما أنت ما كل ده ممكن تعمله مع الغفلة، تقرأ وتصلي وتركع وتسجد وتسبح في الركوع وتسجح في السجود وتسبح في السجود وتقرأ التشهد وأنت غافل، أنت لست حاضرا مع صلاتك، لأنه ليس فيها معنى آخر خارجي يذكرك أنك تفعل هذه الصلاة، على خلاف الزكاة وعلى خلاف الصوم وعلى خلاف الحج. الصلاة ليس فيها المعنى الخارجي الذي يذكرك بأنك في عمل خاص مع رب العالمين. إذن تحتاج إلى أن تجبر نفسك وتقهر قلبك على الحضور في هذه الصلاة ليتحقق لك ذلك الخشوع. قال: لأن المقصود من الصلاة إما أن يكون محاورة ومناجاة مع الله تعالى، أو يكون المقصود منه مجرد الخطاب. فإن كان محاورة وخطاب، يعني الحروف والأصوات، امتحانا للسان بالعمل، يعني كأن ربنا بيختبر اللسان بنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. القسم ده قسم امتحان اللسان بالكلام باطل لا شك فيه، لأن تحريك اللسان، بص التعليل الغريب جدا، قال: لأن تحريك اللسان بالهذيان ما أسهله على الغافل. قال: اللي مش حاسس بحاجة ده ممكن يهدي بكلام ويقعد يتكلم كلام ملوش معنى، فلا يتصور أن يتعبدنا الله بمجرد تحريك الكلام اللسان بالكلام، هذا تصور باطل، لأنه هذا سهل على الغافل، والله لا يتعبدنا بما يتضمن الغفلة، إنما يتعبدنا كما قال: وأقم الصلاة لذكري، بما يتضمن ذكره سبحانه وتعالى. قال ولا بل المقصود الحروف من حيث هي نطق، نطق الحمد لله رب العالمين، ولا يكون نطقا، لا يسمى نطقا في لغة العرب إلا إذا أعرب عما في الضمير، أما إذا نطق بكلام ليس في ضميره فهذا ليس نطقا. عارفين زمان دايما أقول لكم الحكاية دي، حتى أمل مرات كثيرة تلومني عليها تقول لي يا عم أنت كل ما تتكلم تقول حكاية كلام ساكت، فأنا دلوقتي فكرتني تاني بكلام ساكت. نطق لا يعرب عما في الضمير، كلام ساكت، كلام ليس وراءه عمل، كلام ليس وراءه حقيقة، كلام ليس فيه ذكر، إنما هو كلام لا معنى له. قال ولا يكون نطقا إلا إذا أعرب عما في الضمير، ولا يعرب عما في الضمير إلا بحضور القلب، لأنه هو دليل على الضمير وهذا القلب. مش طبعا أنا بتكلمش عن المضغة، أنا بتكلم على القلب اللي ربنا قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، بتكلم على القلب بمعنى المعنى الذي يعرفه العلماء. قال فأي سؤال لله في قوله اهدنا الصراط المستقيم إذا كان القلب غافلا، وإذا لم يقصد كونه تضرعا ودعاء، فأي مشقة في تحريك اللسان به؟ إيه التعب اللي تعبته لما تقول اهدنا الصراط المستقيم وأنت مش قصد حاجة؟ فيش تعب، فيش مشقة، فيش عبادة. أمال التعب فين والمشقة فين والعبادة فين؟ في الإقبال على الله سبحانه وتعالى بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم. المشقة والتعب والقرب من الله سبحانه وتعالى في أن يكون قلبك حاضرا في هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، وبعدين في التمييز صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر الآيات. قال هذا حكم الأذكار. وبعدين ضرب مثل لطيف، قال لو حلف إنسان بالله لأمدحن فلانا ثم لأطلبن منه حاجة، أمدحه بأنك أنت رجل كريم ورجل بتاع مش عارف، في الآخرة 1000 جنيه. فالتقى به في ظلام لا يعرف الرجل أنه هو المتكلم، وذكر له هذا الكلام، ده أنت رجل غني، ده أنت رجل كريم، ده أنت ربنا موسع عليك، ده أنت بتاع، هات 1000 جنيه. وده لا يعرف مين اللي بيكلمه، وده ما عرفش مين اللي بيكلمه، يبقى بر بقسمه؟ قال لا، يبقى القسم حنث لأنه لسه ما، أو يبقى قائم لأنه لسه ما برش بيه. طيب قال حلم بالليل بعد ما حلف بالنهار أنه حيكلم الراجل ده في الموضوع اللي ذكره، وهو نايم بالليل حلم أنه قبله وفي الحلم وكلمه، يبقى بر بقسمه. ده بيتكلم هنا في الفقه البحث بقى، يبقى بر بقسمه؟ لا، ما يبقاش بر بقسمه. لا يبر بقسمه حتى يلقاه مواجهة وكل منهما يرى الآخر ويعرفه ويحدثه بما أقسم أن يحدثه به. قال كذلك العبادة، أنت لا تكون عابدا لله سبحانه وتعالى حتى تقف بين يديه مستحضرا عظمته، منتبها إلى أنك تناجيه سبحانه وتعالى، حاضر القلب في أنك إذا سألته تسأله بإخلاص، وإذا استغفرته تستغفره بصدق، وإذا رجوته ترجوه بيقين أنه معطيك. ألا هذا المثل يبين لك ليه بيضرب المثل ده في كتاب إحياء علوم الدين؟ بيضرب المثل ده لأن معظم الناس ألهتهم الدنيا، زي ما هو بيقول في مواضع عديدة من كتاب. فبيقول له يا صاحب الدنيا، أنت تفهم أنك تحلف يمين وتبر باليمين، أو تحلف يمين وتحنث في اليمين، أو تحنث في اليمين. فبقول لك أنك إذا حلفت يمين بهذه الطريقة تبقى حانث، إنما يجب عشان تبر يمينك تقابل الراجل وتقول له بالطريقة دي. كذلك لكي تبر حق الله عليك في العبادة لابد أن تكون حاضر القلب. قال ولا شك في أن المقصود من القراءة والأذكار الحمد والثناء والتضرع والدعاء. المقصود من القراءة في الصلاة والأذكار التي فيها الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والدعاء، والمخاطب هو الله تبارك وتعالى، وقلبه بحجاب الغفلة محجوب عنه، قلب الداعي قلب المصلي محجوب بالغفلة عن رب العالمين، فلا يراه ولا يشاهده. عبارة دي مشكلة كبيرة جدا، لا يراه ولا يشاهده، هو المصلي يرى الله ويشاهده؟ لا، المقصود هنا أن يستحضر أسماءه سبحانه وصفاته، يستحضر صفات الله وأسماءه التي بها يخاطبه ويطلب منه العطاء ويستغفره من الذنوب إلى آخره. بل هو غافل عن المخاطب، ولسانه يتحرك بحكم العادة، فما أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتثقيل القلب وتجديد ذكر الله تعالى ورسوخ عقد الإيمان به. ألا هذا حكم القراءة والذكر. أنا عايز أقول لحضراتكم هنا حاجة صغيرة بس خطيرة في المصريين، رأيتها في المصريين لم أرها في غيرهم. رأيت ناسا يصلي ثم يعيد صلاته، يصلي مع الجماعة ثم يعيد صلاته، أو يصلي وحده ثم يصلي مرة ثانية، وأحيانا مرة ثالثة. وسألت بعضهم لماذا تفعل ذلك؟ يقول لأني كنت سرحان في صلاتي الأولانية، كنت ساهي في صلاتي الأولى. هذا الأمر غير معهود، إذا سهوت في صلاتك عاهد نفسك ألا تسهو في الصلاة التي بعدها، استغفر الله من هذا السهو ثم اصنع غير ذلك في الصلاة التالية. أما أنك تقعد تعيد الصلاة هذا لا نهاية له، وهذا ما يسمى بالوسواس. حفظ الله، أنا لا توجد صلاة لن أنسى فيها، لا توجد صلاة لن أشرد بذهني فيها، لا توجد صلاة لن يخاطبني أمر من أعمال الدنيا فيها، فإذا هفضل أعيد صلوات إلى ما لا نهاية، فهذا عمل لا أصل له. فإذا رأيتم أحدا يفعل ذلك فنبهوه أنه الأفضل له أن يستغفر عما بدر منه في تلك الصلاة، وأن يصلي الصلوات القادمة بقلب أكثر اتصالا برب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الركوع والسجود فالمقصود بهم التعظيم قطعا، ولو جاز أن يكون معظما لله وهو غافل عنه لجاز هذا. إزاي يبقى معظم لواحد غافل عنه؟ لو جاز أن يكون معظما لله وهو غافل عنه لجاز أن يكون معظما لصنم موضوع بين يديه وهو غافل عنه، ولجاز أن يكون معظما للحائط الذي بين يديه وهو غافل. بدم غافل، الغافل ده لو عارف بيصلي لصنم، بيصلي لتمثال، بيصلي الحيطة، بيصلي لستارة، مش غافل. فالغفلة تنافي الخضوع والتعظيم لله رب العالمين. قال وإذا خرج عن كونه تعظيما لم يبق إلا مجرد حركة الظهر والرأس، رأسه بتنزل وظهره بالتني. قال وليس في هذا من المشقة ما يقصد به الامتحان، ثم يجعل عماد الدين والفاصل بين الكفر والإسلام، ويقدم على الحج وسائر العبادات، ويجب بسببه القتل إذا تركه. المعقولة العبادة اللي فيها كل الأحكام دي تبقى مجرد ركوع وسجود كده بدون تعظيم، بدون استحضار قلب، بدون فهم أدب؟ مش ممكن، مش ممكن يكون المقصود حركات رياضية، وإلا لو كان كده ما ترتبش عليه هذه الأحكام العظيمة في الإسلام. قال وما أرى أن هذه العظمة كلها للصلاة إلا من حيث إلا متأسف، بيقول الإمام الغزالي وما أرى أن هذه العظمة كلها للصلاة من حيث أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف إليها مقصود المناجاة، فإذ ذاك تتقدم على الصوم والزكاة والحج وغيره، بل تتقدم على الضحايا والقرابين التي هي مجاهدة للنفس بتنقيص الملك. قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي الصفة التي استولت على القلب حتى حملتكم على امتثال الأوامر هي المطلوبة منكم، فكيف الأمر في الصلاة ولا أرب في أفعالها. انت هنا بتذبح عشان توكل الفقراء، بتذبح عشان فداء لعمل عملته من أعمال الحج غلط، بتذبح لأسباب، إنما الصلاة لا أرب فيها. ما ينفعش تصلي عشان حد، ما ينفعش تصلي عشان تكفر عن حاجة، ما ينفعش تصلي عشان تجتنب، أنت بتصلي عبادة لله سبحانه وتعالى. والعبادة الخالصة دي اللي ما فيهاش أي منفعة أخرى، الحج ولتشهدوا منافع لكم، الصوم فيه منافع كثيرة للبدن وللنفس وللغير وما إلى ذلك، الزكاة مال يخرج للغير، إنما الصلاة ما فيهاش حاجة أبدا إلا الصلة بينك وبين رب العالمين، فهي أولى العبادات بأن تكون محض مناجاة خالصة مع استحضار القلب واستحضار العقل فيها كاملة. فإن قلت، بقى هو بيقول الناس هيقولوا لي أنت كده حكمت، فإن قلت إنك حكمت ببطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا في صحتها، وهذا مخالف لإجماع الفقهاء، فإنهم لم يشترطوا حضور القلب إلا عند التكبير. الكلام طويل حاصله جميل، حاصل الكلام اللي قاله في الرد على هذه التهمة أو الشبهة، هم كده الكلام ده كله اللي احنا ماشيين معاه، تبقى الصلاة بطلة بقى اللي ما فيهاش حضور قلب وخشوع وما إلى ذلك. فقالوا له الناس أنت كده بتخالف الإجماع اللي بيقول لا يشترط حضور القلب إلا عند التكبير، الله أكبر تكبيرة الإحرام يكون قلبي حاضر إن أنا هصلي الظهر العصر المغرب العشاء، فأنت بتخالف الإجماع. قال لا، أنا قلت لكم في أول كتاب العلم إن علماء الفقه بيحكموا بالظهر، وقلت لكم في أول كتاب العلم إنه لولا أن المشقة على الناس لا تحتمل لكنا علمناهم أحكام الفقه بأحكام الباطن، لكن الناس ما يدروش يحتملوا هذا، فخففنا عليهم وطلبنا منهم ظاهر الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فالفقهاء ماشيين على هذه القاعدة، الفقهاء بيحكموا بالعمل للعمل بأنه صحيح أو غير صحيح إذا استوفى أركانه الظاهرة، أما أركانه الباطنة فلا يطلع عليها إلا رب العالمين. كل اللي قاله ده في الخشوع وفي فضل الخشوع في المساجد وما إلى ذلك، وفي النية في التوجه إلى المسجد، كل ده يقصد به العلاقة بين العبد وربه التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الفقهاء ما تكلموش فيه، الفقهاء لم يتكلموا فيها. قال ومع ذلك، الغزالي بقى بعد ما قال إن ده مش بطلان مطلق وإن البطلان هناك في الظاهر، قال ومع ذلك نرجو ألا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية. واحد قال الله أكبر وغفل لغاية ما قال السلام عليكم ورحمة الله، انتبه أنه كان بيصلي لما قال السلام عليكم ورحمة الله، صلى الركعتين أو الأربعة أو الثلاثة في المغرب وهو مش واخد باله أنها صلاة. أول ما قال السلام عليكم قالت أنا كنت بصلي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين دي قصة لطيفة، جماعة من أهل الدعوة والتبليغ كانوا في روسيا فصلوا في المسجد فلقوا واحد روسي حديث الإسلام بصلي معاهم، لما خلص صلى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال الحمد لله الحمد لله. فالراجل قال له يا عم استغفر تعال انت بتقول ايه؟ قال له الحمد لله. قال له لا بعد الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انك انت السلام ومنك السلام الى اخر الذكر. قال له انت مجنون، انا اصلي واقول استغفر الله، اصلي واقول الحمد لله مش اصلي. فهو الانسان اذا وفقه الله لعبادة يحمده عليها من ناحية لكن يستغفره ايضا مما قصر فيها ومما غفل عنها وكذا. قال انا ارجو ان يكون حال الغافل في جميع صلاته ألا يكون حال الغافل، قال ونحن مع ذلك نرجو ألا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثل حال التارك بالكلية، فإنه على الجملة يعني الغافل ده أقدم على الفعل ظاهرا وأحضر القلب لحظة. كويس كده. قال وإذا تعارضت أسباب الخوف والرجاء، أنت الغفلة من أسباب الخوف وحضور القلب من أسباب الرجاء، فإذا تعارضت أسباب الخوف والرجاء وصار الأمر مخطرا في نفسه، الأمر نفسه بقى خطر، أنت مش عارف أنت هتنجو به ولا هتهلك مش عارف، فإليك الخيارة بعده في الاحتياط أو التساهل. أنت دلوقتي عرفت أنك إذا أحضرت القلب وأخشعت النفس وذكرت رب العالمين في أفعالك في الصلاة فأنت إن شاء الله على الخير، إذا فات منك شيء فالله يغفر لك، إذا فاتت كلها نرجو أن يكون حالك أحسن من حال اللي ما صلىش خالص، لكن انتبه أنه الأمر ده خطر، وعندما يكون الأمر خطرا في نفسه عليك أن تحتاط لنفسك، يا تتساهل وتتحمل الخطر بقى يا إما تشتد على نفسك وتحتاط احتياطا شديدا فتصلي كما ينبغي أن يكون المصلي المسلم. قال ومن عرف سر الصلاة علم أن الغفلة تضادها. الغزالي بيقول اللي يعرف سر الصلاة يعرف أنها تضاد الغفلة أو الغفلة تضادها. ولكن قد ذكرنا في باب الفرق بين العلم الباطني والظاهر في كتاب قواعد العقائد أن قصور الخلق قصور نحن أحد الأسباب المانعة عن التصريح بكل ما ينكشف من أسرار الشرع. طبعا ده كلام كبير شوية. لا، العلماء إذا عرفوا سرا من أسرار الشرع ينبغي أن يكشفوه للناس، وينبغي أن يبينوه، وينبغي أن يبسطوه، وينبغي أن يقربوه. وإحنا لا نمل من أن نذكر كلام الشيخ شعراوي رحمة الله عليه في تقريب إعجاز القرآن للعوام الذين لا يفقهون شيئا في سر العربية ولا في فقهها، لكن قرب إليهم إعجاز العوام تقريبا نادرا جدا أن نجده من غيره. فكذلك العلماء ينبغي عليهم أن يبينوا أسرار الشرع إذا عرفوها بالبيان الملائم لأحوال الناس الذين يحدثونهم، فمن حدث العلماء كلمهم باللغة العالية، ومن حدث المثقفين المتوسطين كلمهم باللغة المناسبة، ومن حدث العوام كلمهم باللغة المناسبة بشرط ألا تخرجه اللغة عن حد الحكم الشرعي أو الأمر الشرعي. قال وحاصل الكلام أن حضور القلب هو روح الصلاة، وأنه أقل ما يبقى به رمق الروح أن يحضر القلب عند التكبير، فالنقصان منه هلاك وبقدر الزيادة عليه، النقصان بعد التكبير هلاك وبقدر الزيادة عليه تنبسط الروح في أجزاء الصلاة. وكم من حي لا حراك به قريب من ميت، فصلاة الغافل في جميعها إلا عند التكبير كحي لا حراك به. نسأل الله العون وحسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك.